القياس قياسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وذو أنوثة وعبد والعداء وذو قرابة خلاف الشهداء ولا صغيرة مع الإصرار المبتلي الثقة بالأخبار فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل أو في من بطل. قال رحمه الله: وذو أنوثة وعبد والعداء. قال الأنثى عدل رواية لكن ليس عدل الشهادة، والعبد عدل رواية لكن ليس عدل الشهادة، والعدو لا تقبل روايته على عدو عشانته على عدوه لكن تقبل روايته هو إن كانت تقتضي حكما على العدو، والقراب القريب لا تقبل شهادته له وإن كانت تقبل روايته هو إن كانت فيها نفع لقريبه. ما قال: ولا صغيرة مع الإصرار. قال إن محل كون الصغائر الوقوع فيها مرة لا يطرح بالعدالة إذا لم يصر عليها، لأن الإصرار على الصغيرة يسجلها كبيرة. المبتل الثقة بالأخبار، لأن من أصر على الصغائر تبطل الثقة في خبره. من أصر على مخالفة الله تعالى جراءة على معصيته هذا لا ثقة بخبره. فدع لمن جهل مطلقا ومن في عينه يجهل أو فيما بطن. إذا كان هذا بالعدالة في الرواية لا يقبل رواية مجهول، مجهول مطلقا ظاهر وباطن، لا تعلم عدالة ظاهره ولا باطن. ومثبت العدالة اختبار. فدع لمن جهل مطلقا ظاهر وباطن، مثبت عدالته باطن وظاهر، ومن في عينه وكذلك مجهول العين كما عن شخص عن رجل عن امراه وكذا، هكاك لا يقول روايته المجهول او فيما بطن او فيما بطن مناعبة كان ظاهر لعدالته لكن لا يعلم باطن ما يعلم من ظاهره، لان الباطن لا يعلم الا بكثره ملازمه واختبار. نعم. ومثبت العداله اختبار كذا قال ان العداله تعرف باشياء ما باختبار، اختبرت الشخص سفر محاضره ولازمته حتى طلعت من باطنه على ما طلعت عليه من ظاهره حين يمكنك أن تزكيه. ويسمى العلماء الحديث بماذا تعرف العدالة. نعم نعم. ومثبت العدالة تختبره كذلك تعديله كذلك تعديله يعدله مبرزه كذلك والانتشار وكذلك انتشار خبره، لأن من الناس من لا يشتر عن عدالته لشهرته بعدالة مهلا مالت له وطلبوا تعديله يا رواء أو شهد طلبوا عن تعديله هذا عبثهم غير لائق، يروى عن ابن أبي حازم ابن أبي حازم نعم ابن أبي حازم روى شهد عند قابل لشخص على حق فتاب وشهد عنده فقال له القاضي من أنت؟ قال أنا ابن أبي حازم. قال له أما الاسم فعدله ولكن اثبت لي أنك ابن أبي حازم. نعم. وابن أبي حازم مشهور. قال له أما الاسم فعدله لكن اثبت لي أنك ابن أبي حازم. واسمعوا ابن أبي حازم يعلمه لا يشك في عدالته لكن لا يعرف هذا الشخص ابن أبي حازم. قال له أما الاسم فعدله ولكن اثبت لي أنك ابن أبي حازم. وفي قضى القاضي كمان من الناس أيضا من لا يسأل عدالته لعلم شرحته. هذا مستعجل بالغناء ونحو ذلك هذا لا يبحث عن عدالته لا يطلب على تعديلهم أيضا. وفي قضى القاضي وأخذ الراوي وعمل عالم أيضا ذاوي قال هناك التعديل بالالتزام إذا رأيت شخصا قضى حكم قاضي بشهادته وقد علي من حال القاضي أنه لا يحكم إلا بشهادة العدول هل يستلزم أن هذا الشخص عدل؟ لأن القاضي لا يحكم إلا بالعدول وقد حكم بشهادته فهو لم يصرح لك بأنه عدل لكن حكمه بشهادته يقتضي عدالته هذا تعديل ضمني. وخلك أخر الراوي إذا كان يروي إلا عن العدول ورأيته روى عن فلان تحكم بعدالة فلان قل الإمام أحمد وأبو داود نعم وأخر وعمل العالم الذي لا يعمل إلا برواية العدول كان في رأيته عمل بحد برواية شخص تحكم بعدالة ذلك الشخص ساوي أيضا ساوي معناها معناها أنا معناها من عند العدالة تحصل في هذا ثواب معناها قامة تحصل في هذا نعم هذا مواطن العدالة وشرط كل أن يرى ملتزما وشرط كل لكن شرط كل من القاضي والراوي والعالم العامل أن يكون قد علم منه التزام بأنه لا يعمل إلا برواية العدول ولا يحكم ولا يروي نعم شرط كل أن يرى ملتزما ردا لمن ليس بعدل علم من ليس بعدل يرده لا يقبله رد لمن وإلا فلا يكون تعديل والجرحى قدم باتفاق أبدا كان من جرحى على عدد قال إنه إذا اختلفت بينتان بينة تشريع وبينة تعديل تقدم التشريع إن كانت تعدل ولأن اطلعت على ما تطلعي بينة تعديل لأن قصارى ما يدعيه المعدلون أنهم لا يعلمون في جرحتهم والمجرحون اطلعوا على جرحه والمهمة مقدمة على النبي وغيره كهو بغير وكذلك لو استوى وغيره معنى غير هو قال والجرح كان على على على كان من جرح على عدده أكثر عددا وكذلك استوى وكان معدل أكثر عدد صحيح أيضا تقدم التجريح إذا استوى بالعدد وكان مجرحون أقل وقيل بالترجيح في القسمين وقيل بالقسمين يرجح فيهم من ورد الترجيح بمرجحات أخرى كلاهما يثبت الشيخ قال هذا ينبغي أن ينقل إلى ترجيحات لترجيحات نعم العامة مسألة الترجيح كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي كلاهما قال أن التعديل والتشريح كلاهما يثبته المنفرد معناه فيه تشريح أو تعديل مبرز واحد نعم ومالك عنه روي عنه التعديل روي عن مالك على ودم التعدد وقال بالعدد دوري وهم قول ذلك بالتفصيل الشاهد تعديله وتشريحه لا بد من اثنين والراوي يكفي واحد اعطاء لكل حكم اصلي لان الشهاده هي التعدد والروايه هي التعدد شهاده الاخبار شهاده شهاده نعم بترك التمييز ضرورته المصروف قد لا يصل شهاده الإخبار شهادة إخبار شهادة الإخبار عما خص شهادة الإخبار عما خص شهادة الإخبار وعمل شهادة الإخبار شهادة شهادة شهادة وك عوينها شهادة بترك التنوين عوين علي الناظم ضبطها كذلك شهادة الإخبار عما خص عين فيه هو قال المازري في نفايش الصور شرح المحصول وقاله في الفروق إنهما كذب 8 سنين يبحث عن الفرق بين الشهادة والرواية يجد في كلام الفقهاء هذه المسألة يقول هذه المسألة تنازعها الشهادة والرواية تتنازعها الشهادة والرواية ولذلك وقع الخلاف يكتفى فيها بالواحد إعطاء لها حكم الشهادة الرواية ولا دون هنا كي مثل المركب المترجم عند القاضي هل هو من باب الرواية يكفي واحد ومن باب الشهادة لو دون هني وكذلك مثلا الأمين لتضع عنده الأمة حتى تحيض بالمواضعة في المواضعة لتخوض بحيضتها هل يكفي من هني بناء على التعدد عن باب الشهادة أو يكفي واحد عن باب الإخبار ومسائل كثيرة لأنه كان دائما يستشكل وجه الفرق بين الشهادة والرواية حتى يمل أن وإذا سأل من لقيه من الفقهاء يقولون له الرواية يطلبه لا يطلبه التعدد والشهادة يطلبه والرواية تقبل من العدل الذكري ومن الأنثى والعبد بخلاف الشهادة قال يقول هذا لا يجدي هذا حكم على شيء فرع تصوري حتى أحكم أنا أقبل من هذا من العبد في هذا ولا أقبله من ولا أقبله من ذاك لابد أن أعرف الشهادة والرواية حتى أقبل قوله ما هو شهادة وأقبل قوله ولا حتى أقبل قوله ما هو رواية ولا أقبل قوله ما هو شهادة لابد أن يكون عندي تصور وأحكم على شيء أنا تصوري لابد أن تصور معنى الشهادة ومعنى الرواية حتى أميزه لأن كونه هذا يقبل فيه العبد ولا أقبله برع تصور كانوا شهادة أو رواية. قالوا كذا بدة 8 سنين يطلبوا هذا. ثم الله فرمى يسرح المازق برهان برهان إمام حرب. راح وجاد برهان المازري كعادته في بيان الفرق بينهم. البرهان عندكم؟ البرهان عندكم؟ البرهان نعم. وشرحوا موجود منه قطع صغير ما هو كامل عندي هنا موجود في الجزائر أظنها مطبوع. مكان هذا البحث عن الشهادة موجود فيه؟ في المكان في لا أدري أنا أعلم لك أعرفه شيء في محصول. هو المحصول نقله كامل. لا أظنه في البرهان. طيب لا نريد من المحصول ومن البرهان. البرهان لا أدري هو فيه. هلا موجود فيه لكن هو يقين في شرح المحصول. نعم المحصول موجود. لأن أنا هذا الفرق بين الرواية والشهادة عندي في بحث وضعته في كتاب الذي أديته للشيخ الكبير قناص. عجيب. فنقلت أيضا ما قال في الفروق وأشار إلى ولكن ما ذكر الكلام المازري. لا ما ذكره لكن قال بأنه المازري. لكن هو قال صرت بها صورة كثيرة نحو ذلك. قال هذا اليوم موجود إذا إن شاء الله. ثم قال شهادة الإخبار عن ما خص. شهادة الإخبار. شهادة الإخبار عن ما خص. قال الفرق أن الشهادة الإخبار عن خاص يترافع به القضاة. كيف كون لسيد على عمل بهل 20 دينار. هذا الإخبار عن عمل خاص يترافع فيه يحكم فيه القضاة. فهذا يسمى شهادة. الإخبار بمثل هذا يسمى شهادة. وأما الرواية فالإخبار عن عامد لا يتعلق بمعين من أعمال بنيته أو خاص لا ترافع فيه كما كإخبار مثلا أنه سينقض الكعبة في آخر الزمان لسوى قتيبة الحبشي انقضوا حجرا حجرا. هذا إخبار على من خاص لكن لا ترافع فيه القضاة. هذا أيضا رواية ليس شهادة. وغيره رواية بأن كان عامد أو خاص لا ترافع فيه. وغيره رواية والصحب قال إن الصحابة جميعهم عدول اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولحمد شريعته وتبليغها فكان كلهم عدول. ومعنى كلهم عدول أي أن محمولون على العدالة حتى يثبت عدمها عكس غيرهم. غيرهم على عدم العدالة حتى تثبت والصحابة على العدالة حتى يثبت عدمها لأنهم معصومون من نعم. واختار في الملازمين ملازمين نعم. واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمر. قال واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمر. قال واختار في الملازمين اختار إمام مؤتمر مراد به هنا المازري طبعا الطلاب مازري نعم. أنا أن محل كون الصحابة محمولة على العدالة إنما نعني بهم الصحابة الذين كانوا يلازمون النبي صلى الله عليه وسلم صحبوه ولازموه هؤلاء هم محمولون على. أما من لهم مجرد رؤية نحو ذلك ولا بد البحث عن العدالة فيه أكذا قال يوم مازل. إذ دعا المعاصر العدل الشرف بصحبتين واختار في الملازمين مرة الإمام. إذا ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة يقبله قال إن المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم معناه من كان في عصره. معاصرنا معناه من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أمكن أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه لقيه وراءه. وطبعا هذه الدعوة اكتسبوها من زي عظيم وهي الصحبة. هل يقبل لأنه ادعى ممكنا في حقه وهو عدل والموضوع أنه عدل أو لا يقبل نظرا لأنه يدعي مزية لنفسه والدعوة لا تثبت بقول الشخص والصحيح لا تثبت لا قبوله نعم. ومرسل قولة غير من صاحب قال الإمام العجمي والعرب. قال المرسل عند عند عند عند عند الأصوليين هو أن يقول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا حتى بدأ قالها من أحد عواصرنا اليوم يكون مرسل عند فيشمله المرسل في عند صلاح المحدثين أن يقول التابعين ويشمل المنقطعة ويشبه المعضلة والمعلقة. معلق. نعم كل هذه مرسلات في اصطلاح الأصوليين. نعم قول غير ما صحيح. قال إمام العجمي للعرب صلى الله عليه وسلم. عند المحدثين قول التابعي أو الكبير. أما المحدثون فالمرسل عندهم أن يقول التابعي الكبير التابعي مطلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم كبيرا وصغيرا. وقيل هذا خاص بقول الكبير منهم. والكبير من كانت روايته عن الصحابة أكثر من رواية عن التابعين. نعم والصغير من كانت روايته عن التابعين أكثر كمحمد بن شهاب الزهري. كانت روايته عن الصحابة أكثر من الكبير. أكثر من رواية عن التابعين. كيف المسيب. نعم. أكثر من رواية عن التابعين. التابعي عكسه. والصغير تابعي الصغير عكسه. نعم من كانت روايته أكثر عن التابعين كمحمد بن شهاب الزهري. وهو حجة ولكن رجح على المسند. لا وقع على المرسل حجة عند الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة وأحمد في أشهر روايتين عن المرسل حجة. نعم خلافة للشافعي وكفى المحدثين عن باب الضعيف. الشافعي يقبله بشرط طبعا سياتي سياتي. نعم بعض تفصيلها وذكر هناك يذكر المحدثون في المصطلح. نعم يقبل بشروطه لكن عموما المرسل عندما الضعيف لا يقبل إلا بشروطه. نعم ولكن حجة وهو حجة ولكن رجح لكن ورجح عليه المسند وهو ما اتصل سنده لأنه لا خلاف فيه. نعم وعكس الصحيح وقيل إن المسند إن المرسل مقدم على المسند ووجهه أن التابع مثلا إذا أرسل لك عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكفل لك هو عدله ولا يرسل رواية مع جزمه بها إلا قد تكفل لك بعدالة المستقطة بينما إذا ذكر لك من روى عنه فقد أحالك على السند فلك أن تبحث عنه. قل من أسند لك فقد أحالك فقد أحال. نعم والنقل للحديث بالمعنى منع وما قال أي مسألة نقل الحديث بالمعنى ونقل الحديث بالمعنى منع عند بعضهم لأن الناقل بالحقيقة إنما ينقل فهمه إنما ينقل فهمه وفهمه يخطئ فيه ويصيب يخطئ ويصيب فلا يتحقق أنه لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد ينقل قد يفهم ما ليس مراد فيدخل في عموم كيف على النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك عن الجواز قد سمع مالك عن الجواز هو لك فرق عن الجمهور جواز لك حديث قالوا حسن عن حسن إني يسمع قالوا عن قال إني يسمعون حديث إني يسمعون الحديث لا يستطيعون أديه كما يسمعون يزيدوا حرفا أو ينقصوا حرفا. قال المسلم فلا بأس إن أصبتم المعنى. يقول حسن البصري لولا هذا ما حدثنا. نعم لعارف بفهم معناه جدا لكن لا بد من التحقق على القول بجواز الرواية بالمعنى أن يكون متحقق أنه فهم المعنى على وجهه لعارف بمعنى وجزم بذلك. وقيل في غلبة الظن وغالب الظن يد بعض الحكم والاستواء في الخفاء وكذلك يشترط في نقل الحديث المعنى أن تكون العبارة التي تؤدي بها مساوية لعبارة الحديث وضوحا أو خفاء ليست إحداهما أخفاء أو أجلى من الأخرى لأنك إذا نقلت بعبارة أوضح فقد أكسبت الحديث المزية ليست في أصله وإذا نقلته بما هو أخفى فقد أفقدته مزية ليست في أصله وهذه مزية يرجح بها عند التعارض فقد يرجح بما ليس فيه لدى المجوزين حتى حصل وبعضهم منع في القصار قال بعضهم قال إن نقل الحديث معناه بحسب الضرورات لذلك يمنع في القصار لسهولة حفظها ويمنع في الطوال حديث الطوال كحديث بدء الوحي حديث زمزم ونحو ذلك لصعوبة حفظها إذا اضطروا لروايتها بالمعنى. وبالمرادف يجوز قطعا وبالمرادف أما نقل الحديث بمرادفه أنت على لفظ مكان لفظ آخر المسلم هذا يجوز قطعا على خلاف ذلك كما لنا جلسنا كل مكانها قاعدة. وبعضهم يحكون فيه وهم قالوا لا يأخذ بمنعه، لكن صاحب جوازه وجوزا وهنا إبداله مع بقائه محله من غير تغيير ترتيب الكلام. إذا كان مقدمة تبقيه مقدمة، إذا كان مؤخرة تبقيه مؤخرة، تبقيه موضعه الذي كان فيه. نعم، لأن بالتقديم والتأخير يكتسب الكلام قوة أو ضعفا. نعم. وجوزا وفقا بلفظ عجل ونحو إبدال المترجم. قال لا بأس بنقل الحديث بترجمة باللغات الأخرى، جوزا وفقا بلفظ عجم، العجم مال هنا الفارسية لغة العجم ونحو من لغات العجم للمترجم، مع أن لا يفهم اللغات العربية، ولكن ليس هذا باب الرواية، هذا باب التعليم فقط وليس باب الرواية. نحن في توسعوا حتى في القرآن. نعم توسعوا نعم، لكن تقدم في للرديفين تعاور بدائل لم يكن بواحد، جواز القرآن بعجمي، جواز هو ليس بمذهبي. قال رحمه الله لكن وحي مثل هو أدلته. هذا درسنا دائم، هذا الدرس السابق، هذا درسنا اليوم. نعم. كيفية رواية الصحابي أرفعها الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع. نعم، قال رواية كيفية رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أقوى أرفعها الصريح، أقوى أنواع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صريحا في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قال سمعت، يعني لا يحتمل الواسطة، ولا أخبرنا أو أخبرني أو حدثنا أو حدثني، لأن هذا يحمل واسطة، لأن هو أقوى مراتب الرواية. ونعقب شفاني رفعه الصريح وشفاني نحو ذلك. منه سمعت، شوف صيرا منه تعلق صيرا صيرا وبدها بعد وقت بعد فتن ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا لأني من التوكيد خفيف صيرا صيرا منه، أي من الصريح في السماع سمعت، إذا قال قال رأي سمعت منه ذلك. منه نعم أي من النبي صلى الله عليه وسلم ذا لا من هذا الحديث أو أخبر ولا أخبر، سواء قلت أخبرني يا كنت وحدك أو أخبرنا إن كان معك غيرك. نعم. شافهني أيضا يحسب له أصلت. حدثني ولا حدثنا. نعم. صيرا من منه أي صريح. نعم. فقال عن فقال فأتقت ترتيب مع المهلة من غير مهلة ترتيب فقال إيه تحت دون هذه المرتبة المتقدمة مرتبة قال عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا عن هذا ظاهرا في أنه سمع منه، لكن يحتمل واسطة، لكن كان دون ما قبله. وكذلك عن لعن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر النظم هنا أن لعن عن وقال مرتبة واحدة، لكن الصحيح أن عن أخفض مرتبة من قال. نعم. ثم نهي إذا قال نهي أو أمر أو أمر. نعم. ولم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم يصرح به. هذا كان كلين ظاهر عن الصحابة إذا أطلقوا نهي أو أمر أن النهي والأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا لم يكن خلوا ذكر. نعم. ما إذا كرر لا خلاف أنه من الصريح. كذا من السنة يروى كذلك من قال الصحابة من السنة كذا الغالب أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت سنة قد تطلق على معاني أخرى، لأن سنة البلد سنة الخلفاء سنة المقابل الفردي هي لها صلاحات أخرى. نعم. والتحق كنا به كنا به معنى إذا قال الصحابة كنا نفعل به معنى بعصره بزمنه إذا بعصره كنا نفعل إذا بعاده التصرف ولم يصرحه بأن يسلم اطلع عليه. كنا كانت عائشة كان في الحديث كنا نضع ليدي على الصلاة يعني يصرح بين ذلك بين سطلا على ذلك، وإلا فهو من الصريح من المرتبة الأولى. كيف حديث جابر كنا نعجل القرآن ينزل حضر هذا دل هنا على أن هذا وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن ينزل دليل على أن زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك المصرح أن سلم اطلع عليه، يعني هذا قوة المرفوع. أما إذا صرحوا بأنه اطلع عليه فهذا من المرتبة الأولى، كيف حديث الطبراني حديث عمر كنا نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها هو كان ثم عمر، والنسلم يسمع ولا ينكر، هو طبراني انفرد بهذه الزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر. نعم نعم هذا هنا هذا من صريح قول واحد لأنه طلع النسلم طلع عليه. نعم. كيفية رواية غير عن شيخي. نعم. للعرض كيفية رواية الصحابي عن شيخي. نعم. للعرض قال هو على مراتب رواية غير الصحابي عن شيخي العرض والسماع والمناولة مع الإجازة مع المناولة مؤتمرات العرض قالت على الشيخ تقرأوا عليه والشيخ يسمعوا في انتهيت سكت أو قال نعم السماع. إذن هذا وعد والسماع أن تسمع أنت من لفظ الشيخ والعرض وناولتهم على الإذن مع الإجازة أن يناولك أصله لي يسمع منه أو فرع مقابلا عليه ويأذن لك في رواية عنه. هاي مرتبة عند الإمام مالك واحدة. والشافعي يرى أن السماع هو أعلاها. السماع هو أعلى أنه فوق أوخى العرض. وقال قال مالك ما هذا التنطع؟ ليس السماع عندنا أولى من العرض. نعم. بل بعضهم قال جعل العرض على درجة من السماع. نعم ووجهه أن الشيخ كان هو اللي يحدث ربما يقع غلطه وتمنع هيبته غيره من الإصلاح. ولكن هو اللي يقرأ الشيخ سيصلحه. نعم. وربما ينام الشيخ ويستأنف. نعم نعم. للعرض والسمع والإذن استوى متى على النوال. النوال. النوال والمناولة. المحتوى. نعم. أنا عن محله إذا كان لإجازة مع المناولة. نعم. وأعمل بما عني إجازة روي صح سمعه وأنا قد خوي. قال هو الإجازة مجرد عن المناولة يعمل بها إذا ثبت صحة السند الحديث. لأن المدار العمل على صحة السند. وأما الرواية لينفي الرواية هذا شيء آخر. شيء آخر. هو الحقيقة من كمال العلم يقولون عن الأسانيد أنسابوا العلوم لكن الحق باب الكمال. نعم. ولذلك وجودها في الكتب يغني عن كثير من هذا. نعم. لا تدوينها في الكتب يغني عن كثير من هذا من المحافظة على حفظ الأسانيد اليوم. نعم. لشبهها الوقفة الاشتغال بها كثيرا يطيع عليه السنة عمره في ما كان اشتغاله به أهم والحاجة إليه أقوى. نعم. لشبه الوقفة تجيل من عدي قال عني رواية لجازة لشبيهة بالوقف في كون كل منهما إذن لمعدوم. الوقف إذن في الارتفاع ولجازة إذن في النقل في الرواية وكلهما يكون الموجود المعدوم يكون أقول على وقف على فلان وابنائه وأعقابه معدومون كذلك تجوز الإجازة أجزت لك ولمن يسلم الذي لك. نعم نعم. يشبه الوقفة تجيل من عدي. أحمد الغماري عنده كتاب. نعم. كتب فيه مدو الصديق. نعم. أجيز كل من كان من طلبة العلم إلى يوم القيامة. يوم القيامة. نعم. يشبه الوقفة تجيل من عدي. هذا لو كانت الإجازة الشخصي لغيره تحمل معها علمه ما كيف شيء. لكن للأسف يبقى عيوه معه الحالة توجد بركة السنة بركة اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفصيل فيه منحاته وعدم التفصيل فيه وعدم سواء كان هذا معدوم تبعا الموجود أم لا. ما نقول لك مثلا هذا أجزت لفلان ولمسؤول له أو أجزت لمسؤول لفلان المعدوم ابتداء كل ذلك صح. والكتب وأعمل بكتبي وأعمل بما على إجازتي والكتب الكتب عاطف على بما ما معناه إذا كتب لك الشخص أنه يروي هذا الحديث عن فلان عن فلان وصح السند تعمل به وإلم لك بالرواية وأعمل بالكتب دون الإذن في الرواية. نعم. بالله يسمع معناه لم لك بالرواية يعني من عرف الخط عرفت أخط أن هذا خطه وإلا يمتنع بنفسك أو بجنتك وإلا ولا يمتنع لأنك لا تدري هل هو كذلك. والخلف في إعلامه المجردي أيوة. أما إذا علمك أخبرك قال أنا روي عن فلان كالحديث فلان هذا هل لك ترويه عنه خلاف هنا في الرواية هل لك ترويه عنه إلا معنى لإعلامك إلا إذن لك في الرواية أو لا لا يستلزم الإعلام الإذن. وأما العمل فيتوقف على صحة السند صحيح السند. أما العمل فإنما يتوقف على صحة السند والأخذ عن وجادة من الوجادة ما يوجد بخط الشيخ المعروف من غير أن يكون هناك سند متصل به يوجد بخطه فقط ولكن يبيش من قطع لأنه هذا لم يتصل عنه لكن يوجد بخطه قال لا يجوز الأخذ عنه الرواية بها لأنها منقطعة وكان حكاهم الاتفاق وإن كان عن الشافعي في خلاف. وأما العمل فهو هو ليش حكى في الخلاف العمل بها إن صح السند رجل الناس يمنع العمل وقيل يجوز العمل بها والأخذ عن وجادة ممن حضل وفقا وفقا وجل ولكن وفقا لا عن الشافعي أيضا إلا في خلاف عنه وجل الناس يمنع العمل وما به يذكر لفظ الخبر قال هناك مسائل من علم المصطلح ولم يتعرض له هنا وما يدى به الحديث كان أخبرني وأجازني أو أنبأني أو حدثني إلى غير ذلك لأن هذا يتعرض له في علم مصطلح الحديث فيكره هنا من خلط العلوم وليس بحسن كل علم ينبغي أن تكون مسائله تترك له نعم كتاب الإجماع وهو الاتفاق من مجتهدي لمة من بعد وفاة أحمد قال هذا باب الإجماع والإجماع لغة إجماع معناها إجماع لولي معناها صمم وعزم والإجماع أيضا اتفاق وهو أنسب للمعنى الاصطلاحي والاتفاق بمجتهدين مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم مسألة من المسائل اتفاق بمجتهد الأمة والمجتهد هنا مجتهد من مفرد مضاف لمعرفة مجتهد الأمة لأنه صيغة العموم يعني اتفاق الجميع أو البعض موجود بعد وفاة الفيلم لا عبارة بالاتفاق بزمانه العبارة بحجة بقوله بزمان الفيلم الحجة بقوله وأطلقا في العصر وأطلقا في العصر سواء كان بعث الصحابة أو من بعدهم خلافا لمن خص الإجماعة بالصحابة عليه فإن الغالي وبعضهم قال إن منعك الإمام أحمد روي عنه منع إنما قال نعم وقال إنما هو كان وعليك تجب الإجماعة كذلك من أحمد بن حنبل يقال منعه معناها تعذر منع وقوعه أنه تعذر الاطلاع على بعض الصحابة نعم وأطلقا في العصر والمتفق وأطلقا في العصر معناه بأي عصر كان وأطلقا في المتفق عليه سواء كان شرعيا أو لغويا أو عقليا بناء على وبناء على انعقاد اعتبار الإجماع في العقليات وخالف بذلك يوم الحرمين قال العقليات لا يوجد فيها الإجماع إن المعتبر فيها انتصاب الدليل فهي انتصب لم يعضد وفاقه ولم يضعف الشقاق نعم والمعتبر والمعتبر في الإجماع في اللغويات اللغة مجتهد كل فن إجماعه في اللغويات المعتبر فيه مجتهد اللغات وإجماعه في الشرعيات المعتبر فيه مجتهد الشريعة هكذا فالإلغاء لمن عمن وإذا كان كذلك هو اتفاق مجتهد الأمة لا عبرة بموافقة العوام ولا مخالفته فالإلغاء لمن عم أي العوام تقي لماذا وقال هو دليله متى يسمع على ضلال واتبع غير سبيل المؤمنين لا غير ذلك من الأدلة نقول هم من الأمة العوام من الأمة نقول لكن المعتبر القول عن دليل والعوام لا يقول عن دليل أقوال ما تصدر عن دليل نعم إذن هم لا والقول عند غير دليل خطأ عن غير دليل خطأ ولذا قالوا في علم الحديث يقال تلقته الأمة بالقبول المراد به أهل الاختصاص الاختصاص طبعا نعم هذا يجعل المشهد يقوم مقام السندي تلقي الأمة له القبول هناك حديث تلقت الأمة القبول في الرقيم ربع العشرين ونحو ذلك هذا حديث تلقت الأمة بالقبول وقبلها مقام السندي نعم وقيل لا وقيل لا وقيل لا يلغى العوام لأنهم من بعض الأمة لأنهم بعض الأمة لكن رد بأن بعض الأمة إذا كان لا يقوم عن دليل كالعدم نعم وقيل في الجلي مثل الزنا وقيل عن المسائل الجلية التي مثلا يشترك في العلم بها العام والخاص كمسائل حرمة الزنا وجوب الصلوات ونحو ذلك يعتبر موافقة العوام لأنه معنيون بمعرفة ذلك كما معنى بذلك الخواص والمجتهدون وما مسائل خاصة كبوع الأجيال ونحو ذلك المسائل التي تدق فهذا لا يعتبر غير موافقة العوام مثل الزنا والحج لا الخفي نعم وقيل لا في كل ما التكليف ولا وقيل لا في كل ما كل ما كان التكليف هي عاما معناه يخاطب به العامة والخاصة فيعتبر موافقة العوام فيه وما لا يعتبر يكلف به الخاصة ما كان من العلوم مسائل من فرض الكفايات فهذا لا يعتبر موافقة العوام فيها لأنه ساقط عنه ولعل هذا لا القول لا يختلف عن سابقه كثيرا نعم وذلك الاحتجاج أو أن كان هذا الخلاف كان موافقة اعتبر موافقة العوام لا هل هو خلاف في الاحتجاج معناه الإجماع الذي هو حجة قطعية هل لابد موافقة العوام فيه أو لا تشترط أو لا الخلاف ليس في الاحتجاج هو حجة قول واحد وافق أو خالف وإنما الخلاف هل يعتبر موافقتهم في تسمية الإجماع يطلق عليه. لا يطلق إجماع إلا ما وافقوا عليه. وما من وافقوا بل خالفوا به، لم يوافق في العوام، لا يسمى إجماع كان حجة. نعم. وكل من ببدعة يكفر من الهوى لا يعتبر. نحن قلنا مجتهد الأمة، الأمة هنا أمرت بها مثل الإشابة، ما هو مثل الدعوة مثل الإشابة، وعلى ذلك لا يعتبر إلا من كان مسلما. وكل من وصلت بدعته إلى الكفر هذا يعتبر موافقته لأنه ليس من مثل الإشابة. نعم. إذن عليه من يرى تكفير الخوارج؟ لا يعتبر. مسألة خلاف، مسألة خلاف. مسألة خلاف. نعم. من يرى مثلا؟ على كل حال هو ينبغي أن يخرج. يخرج من يجمع على تكفيره. من يجمع على تكفيره. بهذا الكبر نعم. ما هي مسألة اجتهاد؟ نعم. والكل واجب وقيل لا يضر. هنا يدور عليه ما كذا. من عليه ما كذا. شو؟ قيل كل واجب. كل واجب. قاعد واك لو مشتهد أمتي صيغة عموم لا بد موافقة كل مجتهد. فلو خالف واحد أو اثنان لم يكن مجمعا. نعم. كل واجب. كل واجب وقيل لا يضر. وقيل مخالفة الواحد أو اثنين لا تضر. دون من زاد على ذلك كالثلاثة والأربعة مثل في خلاف. لكن الصحيح لا بد موافقة الكل لأن اللي عصمة اتفاق الأمة كلها. ومخالفة الواحد اثنين ينخرم به اسم مجتهد الأمة. نعم. واعتبرا مع الصحابي من تابع إن كان موجودا وإلا فامتنع. واعتبرا مع الصحابي من تابع قعنا إذا كان إجماع الصحابة، إجماع الصحابة إذا كان في زمانه بلغ في بعض التابعين الاجتهاد رتبة الاجتهاد لا بد من موافقة التابعين. لا يعتبر إجماع الصحابة إلا إذا وافق من التابعين من كان مجتهدا في زمانه. نعم. من كان موجودا وقال تصل يعني كان موجود والا فامتنع والا ما تبلغ عدد الاجتهاد تعتبر موافقه. لا بد من كل مجتهد. هناك حديثان، حديث لا تجتمع امتي على ضلاله. قالوا الفرق بين لا تجتمع امتي وبين لا تزال طائفه من امتي. ان الطائفه قد تجتمع. نعم. لا تجتمع. نعم. صحيح. جزاك الله خير. ظاهرنا على الحق لا يضر من خالفه. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. السلام عليكم. Thank you.